راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية الإسلامية، والتي نتحدث فيها في هذا الفصل، فصل الرابع والأخير، نتحدث فيها عن أمراض القلوب وعن مفسداته. مر معنا في الحلقتين السابقتين أيها الأحبة الحديث عن مرض عظيم يعتري القلب، وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى، تحدثنا عن ما يتعلق بهذا الأمر في ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى اتباع الهوى، ثم بعد ذلك الأسباب التي تجعل الإنسان يتبع هواه ويتمادى في هذا الأمر وهو مخالف لشرع الله. هناك عدة أسباب ذكرناها في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن الثمرات التي يجنيها الإنسان في مخالفة هواه. إذا كان الإنسان قويا مجاهدا في سبيل مخالفة الهوى، فإنه يجني ثمرات عظيمة لا يعلمها إلا الله. أعظم هذه الثمرات أيها الأحبة هو الفوز بالجنة، وهذا أعظم مطلوب، أعظم مطلوب في هذه الدنيا أن يكون الإنسان من أهل الجنة، وهو الفوز العظيم كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي والله، هذا هو الفوز الحقيقي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. فأعظم أمر أيها الأحبة إذا جاهد الإنسان نفسه أنه يفوز بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعظم جهاد كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، يقول: أفضل الجهاد جهاد النفس، أفضل الجهاد جهاد النفس، لأن الإنسان إذا جاهد نفسه أفلح في دنياه وفي أخرى، ونال أعظم مطلوب في هذه الدنيا وهو الفوز بالجنة. وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه الكريم في قوله في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهاها عن هواها، نهى النفس عن ما تشتهيه وتهواه من المحرمات، من المخالفات، من الشهوات، من المعاصي، من الذنوب التي تخالف أمر الله، فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي الدار التي ينالها الإنسان، دار المقامة، الدار التي لا يحول عنها الإنسان ولا يزول، الدار التي لا يرجو الإنسان أن يتحول عنها. فالإنسان يوم القيامة أو الإنسان في الدنيا أيها الأحبة، مهما حصل من النعيم، مهما حصل من النعيم، فإنه يمل من هذا في الدنيا، لكن في الجنة لا يريد تحولا عن النعيم مهما طال. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا. مهما طال هذا النعيم فإنه يزداد الإنسان حبا له وتمتعا به وأنسا به أيضا. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا النعيم المقيم في جنات عدن. فالله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى، هي الدار الذي يناله الإنسان ويحصله ويفوز به إذا نهى النفس عن هواها. ويقول الله عز وجل أيضا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا، يعني صبروا عن ماذا؟ صبروا عن ما تهواه نفوسهم، عما تريده وتهواه وتشتاق إليه وتحبه. لكن الصبر عن معصية الله، والصبر كما نعلم أيها الأحبة على ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن ما حرم الله عز وجل، الصبر عن محارم الله، والصبر على طاعة الله عز وجل، ويعني الصبر في الاستدامة على أوامر الله عز وجل. يعني هذا كله صبر يصبر به الإنسان لينال الأجر العظيم، لينال الأجر العظيم. ولهذا قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا. وأعظم صبر يعني يجاهد الإنسان فيه نفسه هو الصبر عن محارم الله، الصبر عن اتباع الهوى، عن اتباع الشهوات التي تميل إليها النفس. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولهذا قال أحد السلف في كلمة جميلة، وكلام السلف أيها الأحبة الذين نور الله قلوبهم بنور القرآن، يعني كلامهم عليه نور النبوة. ولهذا يسعد الإنسان بهذه العبارات والكلمات من سلفنا الصالح الذين نور الله عز وجل بصائرهم ونور قلوبهم بنور الإيمان والقرآن. يقول: هواك داؤك. هواك يعني ما تهواه هو داؤك، هو بلاؤك. هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. فإن خالفته فدواؤك، يعني الهوى هو الداء، ومخالفة الهوى هو الدواء. والإنسان إذا تفكر في هذا الأمر علم حقيقته، أن اتباع الهوى هو الداء، هو البلاء الذي يضر الإنسان، ليس في بدنه وإنما في دينه وهو أعظم. فالداء في المرض في الدين في القلب هو أعظم من المرض في البدن، أعظم من أمراض الأبدان. فإن خالفته فدواؤك، فإن خالفته فدواؤك، يعني الدواء من هذا الداء هو مخالفة الأهواء، مخالفة الأهواء. فهذا هو العبد الموفق الذي يخالف هواه فيكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أيضا من أعظم ما يجنيه، من أعظم الثمرات التي يجنيها الإنسان إذا خالف هواه، أنه ينجو يوم القيامة ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولاحظوا أيها الأحبة، يعني عندما ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة في ذلك الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل هؤلاء يجمعهم أيها الأحبة مخالفة الهوى، مخالفة الهوى. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله يعني في كلمة جميلة، يقول: إذا تأملت هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل، إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى، بمخالفة الهوى. يعني الإمام العادل ما الذي جعله يعدل؟ هو مخالفة الهوى، وإلا فالنفس تميل إلى الظلم أحيانا، لكن مخالفة الهوى جعلته يعدل فكان من السبع الذين يظلهم الله في ظله. أيضا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله وخالف هواه، يعني النفس والهوى تميل إلى الراحة والدعاء والأنس بالأصحاب والأصدقاء والخروج والتمتع بالدنيا، لكنه يخالف هواه ويتبع شرع الله عز وجل وينشأ في طاعة الله فيحب العبادة والطاعة ويبتعد عن ما يلهيه حتى من المباحات، فينشأ في طاعة الله. ورجل معلق قلبه في المساجد، أيضا هو ممن يظلهم الله في ظله، ونتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند الحديث عن السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهؤلاء السبعة يجمعهم أنهم خالفوا هواهم، أنهم خالفوا هوى النفس التي تزين لهم و تحبب لهم يعني الأمور التي تكون سببا في البعد عن هذه الصفات، عن هذه الصفات. تحدثنا عن الإمام العادل، وعن الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وعن الرجل، وقفنا عند الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق في المساجد، يعني كل ما خرج من المسجد فقلبه معلق بالصلاة ومعلق بالعودة إلى المسجد. عندما يخرج من صلاة الظهر فهو يتشوق إلى العودة في صلاة العصر، عندما يخرج في صلاة العصر يتشوق قلبه إلى العودة إلى صلاة المغرب، أو يجلس في مصلى بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء بعد الفجر، يجلس يعني يحب المكوث في المسجد. والمسجد بيت كل تقي كما جاء في الأثر، بيت كل تقي، وهذا خالف هوى، لأن الإنسان يحب الجلوس في الأماكن العامة مع في في في في أماكن له، لكن هذا خالف هواه وتعلق قلبه ببيت الله عز في علاه. ورجلان تحابا في الله، أيضا الهوى أحيانا قد يحب الإنسان يريد أن يتعلق بأهل الدنيا، لكن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا واضح وصريح، يعني لعل من أكثرهم وضوحا في مخالفة الهوى هو هذا الرجل. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب فيه الأمن والأمان والاطمئنان، أنها صاحبة يعني مكانة، وجمال ذات جمال يدعو أيضا لفعل الفاحشة بها، فقال إني أخاف الله، يعني تهيأت له الأسباب من الأمن ومن أيضا الجمال الذي في هذه المرأة، فقال وهي أيضا الداعية، فقال إني أخاف الله، وهذا خالف هواه. فكيف بمن اتبع هواه وهو يبحث عن هذه المعصية، يبحث عن المرأة التي يفعل بها الفاحشة عيادا بالله، لا شك أن هذا من أعظم الناس بلاء يوم القيامة، لأنه اتبع هوى. ورجل تصدق بصدقة فأخفى، خالف هواه في حب المال، خالف هواه في حب المال وأيضا أخفاها، خالف هواه في حب الشهرة، في حب الثناء ويعني وسماع المدح من الناس، فهو خالف الهوى في حب المال، والنفس تحب المال وتحبون المال حبا جما، فخالف هواه في حب المال، وخالف هواه في أن يراه الناس فيثنوا عليه، فهو يخفي هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أيضا هذا يعني خالف الهوى في الدعاء والراحة والسكون، لكنه قام بين يدي الله عز وجل وذكر الله، ففاضت يعني هاتان العينان بكاء وخشية من الله عز وجل، فهذا في أعلى المنازل وأجلها. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا شك أيها الأحبة أن الإنسان يستطيع بفضل الله وبتوفيق الله وبعون الله له أن يكون من هؤلاء السبعة، أن يكون من هؤلاء السبعة. عندك سبع صفات، إذا يعني فاتتك إحداها فلا تفوتك الأخريات، يعني إذا لم يتحقق أو لم يكن متيسرا يعني إمام عادل، قد لا يتيسر لإنسان يكون في هذه الصفة، وقد لا يكون يعني في شبابه نشأ في طاعة الله، لكن هذا لا يعني لا يضيع عند الله عز وجل. فهناك صفات أيها الأحبة باقية ودائمة ومستمرة، يعني قد لا يتحقق للإنسان أن تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، لكن هناك من الصفات، وهذا من فضل الله ومن توفيق الله لنا ومن رحمة الله بنا، أن هناك صفات متحققة في الجميع، يعني تتحقق في الجميع إذا أراد. منها رجل قلبه معلق في المساجد، ومنها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا قد نفعله في كل يوم. يعني الإنسان أيها الأحبة قد يكون يسير في الليل أحيانا، يأتي من مناسبة من لقاء في آخر الليل، فينظر إلى مسكين أو مسكينة في الطريق، والشارع قد يكون الطريق يكون خاليا، فيخرج ولو ريالا واحدا فيعطيه هذا المسكين بخفاء وستر، فيدخل في ضمن هؤلاء السبعة بريال واحد، وهذا من فضل الله علينا ومن نعمته ورحمته بنا، أن الإنسان يستطيع أن يكون من هؤلاء السبعة إذا أيقن بهذا الأمر وفعله ابتغاء ما عند الله عز وجل، واحتسب الأجر عند الله فيكون من هؤلاء السبعة. وأيضا رجل ذكر الله خاليا، هذا أيضا يتحقق فينا أيها الأحبة إذا وفق الله العبد لذلك، يعني الإنسان يدخل إلى حجرته، يغلق على نفسه الباب في الثلث الأخير من الليل، فيصلي ويقرأ القرآن ويدعو ويستدر هذا الدمع وهو خال لوحده، لا رياء ولا سمعة ولا يعني يرجو ثناء من أحد من الناس، ما عنده أحد أصلا، هو خال في غرفته، فحتى ولو بكى، حتى لو لم يبكي تباكى، يعني كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن لم تبكوا فتباكوا. فهذا يعني يتحقق في الإنسان إن كان خاليا، بخلاف الإنسان الذي يبكي يعني مثلا يكون إماما ويصلي بالناس، فهنا قد يدخل الشيطان، قد يدخل يعني الرياء عياذا بالله من ذلك في قلب العبد، ولهذا يحرص الإنسان على أن يخفي بكاءه من الناس قدر الاستطاعة قدر الإمكان، ويكون ذلك في الخفاء وفي الخلاء، فهو الذي ينال به أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونستطيع ذلك في كل ليلة، يدخل الإنسان إلى حجرته، يغلق على نفسه بعد أن ينام أهل بيته، فيدخل ويصلي ويدعو ويتضرع ويخضع ويدل وينكسر بين يدي الله عز وجل، ويستدر هذا الدمع خشية لله عز وجل، ليتحقق فيه أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وعلى مخالفة هوانا حتى نكون من هؤلاء السبعة. أيضا مما يناله الإنسان ويجنيه من مخالفته لهواه أنه ينال الشرف، الشرف والعلو في الدنيا والآخرة. الإنسان القوي أيها الأحبة الذي يكبح جماح هذه النفس ويستطيع أن يتغلب عليها، لا شك أنه يكون قويا في دينه، مستعليا بإيمانه، هذا ولا شك له منزلة ومرتبة عالية في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يخالف هواه أيها الأحبة يعني حتى يعني يكبر ويعظم في أعين الناس، وهو لا يريد الثناء منهم، لكن هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. ولهذا لما سئل أو قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل، قال رضي الله عنه، قال: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة. يزمن المروءة من الزمن، وهو دوام المرض، دوام المرض واستمراره. قال: يزمن المروءة ومخالفته تنعشها. مخالفة الهوى تنعش المروءة في قلب الإنسان، يكون كريما عزيزا، ما يكون ذليلا لنفسه، ذليل في اتباع الشهوات، ويكون حقيرا في اتباع الهوى حتى في نظر الناس. عندما يرون الإنسان وهو متبع لهواه، لشهواته، لشهوات فرجه، لشهوات بطنه، حقيرا في هذا الأمر، يسقط حتى من أعين الناس. فكيف عند الله عز وجل؟ لا شك أنه أشد سقوطا عند الله في اتباع هوى. أيضا مما يعين أيها الأحبة أو يكون للإنسان في اتباعه أو في مخالفته لهواه، مما يجنيه الإنسان ويحصله من ثمرة عظيمة في اتباع هواه، أنه يكون قوي العزيمة، قوي العزيمة. وسنتكلم عن هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن الثمرات التي يجنيها العبد بمخالفته لهواه، بابتعاده عن هوى النفس وعن ما تدعوه إليه النفس الأمارة بالسوء في اتباع الهوى، اتباع الشهوات والمغريات والملهيات عن طاعة الله وعن عبادة الله. ذكرنا يعني من الثمرات العظيمة التي ينالها الإنسان أنه يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويكون من أهل الجنة، وأيضا يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأيضا أنه ينال الشرف والعلو في الدنيا والآخرة. وقفنا عند مرتبة جليلة ينالها الإنسان وفضيلة عظيمة يحصلها إذا خالف هواه، أنه يكون من أهل العزائم القوية، يكون قويا في دينه، قويا في إيمانه، أنه يستطيع أن يكبح جماح هذه النفس، يخالف هواه، ينظر في هذا الأمر حتى ولو كان محببا إلى نفسه، إذا كان مما يخالف شرع الله ويكون معصية لله فإنه يخالفه، فهذا هو قوي الإيمان، هذا هو قوي الإيمان. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وليست القوة والضعف هنا القوة والضعف في البدن، يعني قوة الجسد، أبدا، هو قوة الإيمان. قوة الإيمان تجد الإنسان أحيانا في صحة وعافية وقوة، لكنه ضعيف عند هواه وأمام شهواته، وتجد الإنسان الضعيف أحيانا الهزيل في بدنه لكنه قوي في إيمانه. وانظروا يعني في قصة وفي سيرة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من من من من يعني عظماء الصحابة، يعني لما رقى في يوم من الأيام النخلة والصحابة ينظرون إليه، فكشفت الريح عن ساقيه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه وصغر بدنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقه يا رسول الله. هذا ليس استهزاء، وإنما هذا يعني كان من الصحابة من يعني الأمور التي تكون من المزاح بينهم، والصحابة كانوا يعني فيهم الدعابة في بعض أحوالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه؟ فهي والله في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر، فهي في الميزان أثقل من جبل أحد. يعني ليست القضية بقوة البدن ولا عظم البدن، لكن بقوة الإيمان، قوة الإيمان ومخالفة الهوى واتباع الإنسان لأوامر الله ولشرع الله. هنا تأتي قوة الإيمان الظاهرة في الدنيا، فيكون قوي العزيمة، عزيمته قوية في كبح جماح نفسه وعدم مسايرتها للهوى. أيضا من الثمرات العظيمة التي يجنيها الإنسان حفظ الصحة. الإنسان إذا تبع هواه في كل شيء فإن هذا مما يوهن البدن ويضعفه. فالإنسان الذي يتمادى في شهوات نفسه، في الوقوع في المحرمات، في الفواسق، في الفواحش كالزنا وغيرها عيادا بالله من ذلك، فإن هذا ينتج عنه ضعف البدن. إنسان يعني لا يبالي يعني في الانتهاك حرمات الله عز وجل، في شرب الخمور، في الوقوع في الفواحش والمحرمات، فإن هذا في النهاية من البلاء الذي يجنيه الإنسان في الدنيا أنه يكون ضعيف البدن. ونرى الآن عيانا أيها الأحبة الذين يعني يخالفون هواهم، مثلا في شرب الدخان، وهو أمر يعني من المحرمات، ليست من كبائر الذنوب لكن هو محرم، كيف أنه في الأخير قد يبتلى عياذا بالله من ذلك بمرض السرطان أو غيره. وهذا والله من أعجب العجب، أن الإنسان يتبع هواه في هذا الأمر اليسير، مع أنه يعني حتى العقل بعيدا عن، حتى لو كان الإنسان يعني ضعيفا في مخالفة هواه، يعني حتى العقل يدله على ذلك. يعني عجيب أن الإنسان يقرأ على يعني على يعني بكة الدخان مكتوب تحذير سبب رئيسي للسرطان، ومع ذلك يتبع هواه ويشربه. هذا والله من ضعف العزيمة ومن الخور الذي يكون في الإنسان، ويجني ثمرة ذلك في مستقبل حياته بأمراض الرئة أو بالسرطان أو بغير ذلك من البلايا التي تحل به. وقس على ذلك الذي يتمادى في شرب الخمر وغيرها من المخدرات، فإنه يعني يجني على نفسه ويجد غب ذلك في قادم حياته. وفي المقابل الذي ينهى النفس عن هواها ويخالف هوى النفس في اتباعها لهذه الشهوات المحرمة، فإنه يجني أيضا صحة في بدنه وعافية وقوة بإذن الله ينالها بسبب إيمانه وتقواه، بسبب إيمانه وتقواه. ولهذا ذكر عن بعض السلف أيها الأحبة كلمة جميلة، يعني كان رجلا كبيرا في السن وكان يدرس طلابه، فيعجبون من يعني تمتعه بصحته وعافيته، فسألوه عن ذلك فقال كلمة جميلة، وهذه كلمات كما ذكرنا سابقا من فم علماء السلف الصالح من سلفنا الذين نور الله عز وجل بصائرهم ونور قلوبهم بنور القرآن والإيمان، يعني يقف الإنسان مع هذه الكلمات ويعتبر ويتعظ بها. قال: يا أبنائي، عندما سألوه عن يعني تمتعه بصحته وعافيته مع كبر سنه، قال: يا أبنائي، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. هذه أعضاء حفظناها في الصغر، يعني من ما حرم الله، يعني الإنسان لا يصرف هذه الأعضاء، يعني ما يمشي إلى ما حرم الله، ولا يتعامل ويأخذ ويعطي ما حرم الله، ولا يتكلم بما حرم الله، ولا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يسمع ما حرم الله، ولا يأكل ما حرم الله. قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. وهذه والله فيها عبرة وعظة لنا جميعا أيها الأحبة، أن الإنسان يحفظ هذه الأعضاء التي هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ونحن مسؤولون عن هذه النعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحفظ النعم يكون باستعمالها فيما أحل الله. وأيضا أيها الأحبة، هذا من شكر النعمة، من شكر النعمة أن نصرفها في طاعة الله، وأيضا هو سبب في حفظها وفي زيادة هذه النعم. الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، الذي هو كفر النعمة وليس الكفر الذي يقابل الإسلام، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة أن نصرف هذه النعم، هذه الجوارح التي أعطانا الله عز وجل ومتعنا بها، أن نصرفها في طاعة الله. وهذا ولا شك أنه توفيق من الله للعبد في أن يصرف هذه الأعضاء في طاعة الله عز وجل، فبإذن الله أنها تحفظ له في الكبر. ولهذا جاء في بعض الآثار أن من حفظ القرآن متع بعقله إلى أن يموت. من حفظ القرآن متعه الله بعقله، وإن كان ضعف البدن ووهن وعجز، لكن يبقى العقل ممتعا الإنسان به ببركة حفظه للقرآن. لماذا؟ لأنه صرف هذه النعمة، نعمة العقل، في أعظم شيء في هذه الدنيا، وهو حفظ كتابه الكريم. آخر ما نذكره أيها الأحبة مما يعني يجنيه الإنسان في هذه الدنيا من مخالفته لهواه، أن الله عز وجل يحفظه بإذن الله من بلايا الدنيا ببركة تمسكه بشرع الله ومخالفته لهواه. والله عز وجل يحفظ الإنسان ويحميه من كثير من البلايا والفتن والمحن التي تكون في هذه الدنيا. ويحرص الإنسان أيها الأحبة، يحرص على كثرة الدعاء بأن يحفظه الله عز وجل من اتباع الهوى والشهوات والمنكرات في هذه الدنيا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فهذا الدعاء عظيم يدعو به الإنسان لعل الله عز وجل أن يحفظه من اتباع الهوى، الذي هو من أعظم ما يبتلى به العبد في هذه الدنيا في قلبه، أن يكون متبعا لهواه، سائرا خلف شهواته، خلف ملذاته، فيقع في ما حرم الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.